الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، توقفنا عند قول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. ما أزال أتعجب ممن يرى تفضيل الملائكة على الأنبياء والأولياء، فإن كان التفضيل بالصور فصورة الآدمي أعجب من ذوي أجنحة، وإن تركت صورة الآدمي لأجل أوساخها المنوطة بها فالصورة ليست الآدمي، إنما هي قالب. ثم استحسن منها ما يستقبح في العبادة مثل خلوف فم الصائم ودم الشهداء والنوم في الصلاة، فبقيت صورة معمورة وصار الحكم للمعنى. يعني ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن من يفضل الملائكة على الأنبياء والأولياء، ومسألة التفضيل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم من قديم. فمن أهل العلم من يرى تفضيل الملائكة على الإطلاق، ومن أهل العلم من يرى تفضيل الصالحين على الإطلاق، ومن أهل العلم من يرى تفضيل الأنبياء والأولياء على الملائكة، ثم أعالي الناس قدرا لهم الأنبياء والأولياء على أعالي الملائكة قدرا، ثم أعالي الملائكة قدرا كجبريل وميكائيل على عموم الصالحين، وعموم الصالحين على عموم الملائكة. وهذا التفصيل فيه تفاصيل، يعني اختلفوا في تفصيله أيضا. الشاهد في ذلك أولا أن هذه المسألة ليست من المسائل الأساسية في العلم، بل هذه يعني مما يقال عنه طرف العلم. لماذا؟ لأن معرفة الفضل لا سيما في الأفاضل لا تؤثر كثيرا. لماذا؟ لأن كل هؤلاء أنت تذهب إليهم بقلبك على مرتبة شدة الحب، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فلا فرق أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، أو جبريل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نعتقد أن أعلى الناس قدرا عند الله، هم أعلى أولياء الله الأنبياء والرسل، هم عندنا على الراجح أعلى من أعالي الملائكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق، وأعلى من سائر الأنبياء والرسل، وأعلى من جبريل وميكائيل وحملة العرش. هذا الذي نعتقده ولا نقطع به، بمعنى لا ندعي فيه إجماعا لأن المسألة فيها خلاف. واضح؟ هو يقول لأنه يرى تفضيل الأنبياء والأولياء على الملائكة، فيقول: ما أزال أتعجب ممن يرى تفضيل الملائكة على الأنبياء والأولياء، فإن كان التفضيل بالصور، يعني إن كان الفضل لهيئة الملائكة، فصورة الآدمي أعجب من ذوي أجنحة. أعجب، أوجه وأجمل، هكذا يقصد. والحقيقة أن هذا ليس مقياسا، يعني لا يلزم. لماذا؟ لأن مما اشتهر عند عامة الناس أنهم إذا أرادوا زيادة الحسن في الآدمي شبهوه بالملك، إذن الملك هو المعيار في الجمال لا العكس. واضح؟ فربما لا يريد أن يتكلم عن الحسن والجمال، إنما أراد العجب في الشكل. فإنك إنسان تمشي على رجلي أعجب من ذلك الذي يطير بأجنحة، تمام؟ ربما قصد ذلك، لكن في الحسن والجمال فإن مما استقر في الفطر أن الملائكة أجمل، ولذلك النسوة التي قطعنا أيديهن لما رأينا يوسف عليه السلام قلنا: ماذا؟ ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. واضح؟ إذن لا شك أن هذا على نطاق الفطرة، أن الملك الكريم هذا أعلى من سائر البشر في الحسن والجمال. واضح؟ لأن يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن. واضح؟ طيب، قال: وإن تركت صورة الآدمي لأجل أوساخها المنوطة بها. أن الوصف الآدمي وصف متعلق بالقصور. يعني يعني الملك ممكن يكون هو الملك طول ما هو حي ببهائه وجماله، لكن الإنسان ربما أحيانا يكون جميل وأحيانا يكون قذر، يتحمل الأذى والأوساخ بسبب أعماله وأشغاله وكذا وكذا، وربما يكون ذلك بسبب العمر والسن. المرأة تكون في ريعان شبابها على أجمل ما تكون، ثم يجري عليها العمر فتتحول إلى شمطاء، عجوز شمطاء، واضح؟ فحتى الجمال البشري لا يدوم، إنما جمال الملائكة يدوم، واضح؟ قال وإن تركت صورة الأدمي، يعني لن تجعل المقارنة بسبب الصورة، لأجل أوساخها، أوساخ صورة الأدمي المنوطة بها المتعلقة بها. فالصورة ليست الأدمي، يعني أراد أن الجسد هذا مجرد وعاء يحمل روحك ويحمل نفسك، وعاء، ولذلك ربما يهرم هذا الوعاء وما زال الإنسان شابا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يشيب الإنسان ويشب قلبه في اثنتين، أو في حب اثنتين، حب الدنيا وحب المال، وفي رواية حب الدنيا وطول العمر، أو هذه مع تلك. الشاهد في ذلك إن قلبه يفضل شباب وجسده يشيب. لماذا؟ لأن الجسد وعاء لا يعبر عن الحالة النفسية التي يعيشها الإنسان. ولذلك أحيانا تجد شيخا كبيرا مرحا، وتجد شابا عبوسا. الشيخ الكبير مرح تجد روحه شباب، يريد أن يفعل أمور ربما يعني ما كان يفعلها كثير من الشباب، من اللياقة البدنية والطلاقة في الكلام والحسن الألفاظ، وكأنه قد أزاح عن صدره عبء هموم الدنيا. وتجد شابا يتكلم بيأس وإحباط كأنه حمل هموم الدنيا بين كتفيه. فلذلك اعلم كما يقال أن الشباب شباب القلب، هذه حقيقة. لماذا؟ لأن الجسد وعاء. فهو لما قال إن احنا يعني لن نستطيع أن نقارن بيننا وبين الملائكة لعيوب في الصورة الآدمية مع يعني حسن دائم ومستمر للصورة الملائكية، فدعنا من الصورة فهي ليست الآدمي، الآدمي داخل هذه الصورة، الصورة أي الجسد وعاء للآدمي، إنما حقيقتك داخلك. وهذا يعني يحتاج إلى وقفات، هذه الجملة فقط تحتاج إلى وقفات. لماذا؟ لأننا كلنا نحاول أن نتجمل ونزين أنفسنا في الخارج مع شعور نسبي بقبح الداخل. عندنا أكثر الناس عنده شعور بالمعرة والاحتقار لبعض أمور يعلمها عن نفسه، لكنه لا يظهرها في الخارج، إنما ماذا يفعل حينما يعامل الناس؟ يتجمل، واضح؟ يحاول يظهر أفضل ما فيه. وهذا يعني ربما تجد ذلك على أبهى صوره إذا تقدم لخطبة إنسانة، فإذا عقد عليها وصار يجالسها بحق العقد، صار في هذه الفترة قبل الدخول فإذا به أفضل إنسان في كل شيء، أجمل العبارات وأجمل الهدايا وأجمل المنظر والشعر والبرفانات والعطور وكذا وكذا، جزاكم الله خير، وكذا وكذا وكذا من كل جانب، صحيح؟ أول ما يتفعل عليهم باب تبلى السرائر. فالذي كان يستره كثير منه يفضح. لماذا؟ إن هذه حقيقة المعيشة وليس التجمل. حقيقة المعيشة إنه إنسان قد ابتلي مثلا بانفلات ريح، البرفانات تعمل له إيه في الموضوع، تمام؟ فالمرأة إذا بها يعني نسأل الله عز وجل يا رب السلامة وحسن المظهر والهيئة والظاهر والباطن لكل مسلم. لكن هذه أمور يعني مما يقال في شكاوى البيوت، أن المرأة تكتشف أن الرجل يعني يخرج أصواتا ليست من فمه، تمام؟ وهو نائم. طب ما كانش الموضوع ده، ما كانش اتفقنا على كده يعني. احنا كنا في في الخطبة كان الأصوات دي بيقول لي أناشيد وقرآن ويتلو القرآن كده يتغنى بالقرآن، إن أول مرة أعرف إن هو في أصوات من دي أصلا. هذه الحقيقة إن هذا الخروج من التجمل الواقع، لا يفعل ذلك تكلفا وإلا هذا معيب ومذموم، لكن إذا كان مبتلى بذلك فهو لا يستطيع أن يرده، وأول مرة تراه هو نائم. واضح؟ هذا في الحقيقة التجمل الذي نعيشه في كثير من الأمور. إن كان هذه الصورة ظاهرة لمعرفة الناس بها، أنه كل واحد في حاله أراد أن يظهر أفضل ما عندهم، يعني يحسن السلعة أمام زوج المستقبل، فحتى ما يعني تشكو وتفر. واضح؟ فنحن في أكثر أمورنا في حال العلاقات نفعل ذلك، نتجمل، فيحاول بعضنا أن يظهر بأحسن مظهر في عين أخيه والعكس. أحيانا يصل التجمل لحد الاختيال الخيلة، فيبدأ يستعرض نعم الله عز وجل، وربما بالغ في ذكر النعم، فربما كسر قلب الضعيف والفقير والعاجز. واضح؟ طيب، خلاصة الأمر إن هذا التجمل شعور بالحقارة والدناءة في الباطن يحاول أن يتغلب عليه في الخارج، وهذه هي الزينة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة، وبعدين يوصل لحد الإيه؟ الخيلاء بقى، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. واضح؟ إذن لماذا نتزين؟ لماذا لا تتعامل على حقيقتك؟ لأنك تعلم أن في حقيقتك ما يشينك. طيب، وهو التجمل سيء؟ ليس كله سيئا. لماذا؟ لأن الإنسان ليس مطالبا بكشف حقيقة ما فيه من عار، إنما مطالب بإخفائه وستره ومعالجته. يعني انت مش محتاج تقول لي تكرهني انت، لان ما فيش داعي للكراهيه. لو في داعي للكراهيه شرعي حقك واعلن ذلك ان شئت، لكن طالما ما في داعي، لكن هي امور تجدها في نفسك استرها. طيب، وما تعاملني عامل لي كويس وتبسم في وجهي صدقه صحيح، ثم عالج ذلك من نفسك، كلم نفسك بالمنطق بالشريعه بالدليل، لماذا تكره فلان؟ لماذا تأخذ منه موقفا؟ لماذا تتكلم عليه في غيبته؟ وهكذا تعالج نفسك. واضح؟ إذن بعض التجمل زين وبعض التجمل شين. واضح؟ طيب، هو يقول دعنا من الصورة شكل الخارجي، فالصورة ليست الأدمي إنما هي قالب، يعني الوعاء الذي يحمل الأدمي، ثم استحسن منها من الصورة ما يستقبح في العبادة، مثل خلوف فم الصائم ودم الشهداء، أو خلوف فم الصائم ودم الشهداء والنوم في الصلاة، فبقيت صورة معمورة وصار الحكم للمعنى. بمعنى يعني إذا استحسنت ما يستقبح في العبادة مثل خلوف فم الصائم، لماذا؟ لأن الله استحسنه، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ودم الشهداء أنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، والنوم في الصلاة يعني من شدة الإجهاد في العبادة، يعني حتى غلبته إيه؟ عينه. تمام؟ وليس النوم في الصلاة أنك داخل الصلاة أصلا تتاوب ومطبق وداخل الصلاة كده بتقضي واجب، لا، هذا رجل اجتهد في العبادة حتى غلبته عينه فنام. وضحت الفرق؟ فهذا يستحسن مع أن أصل صورته مستقبحة، لكنه لما كان في جنب الله صار مستحسن، فأراد أن يبين أن قلب هذا وإن كان أحيانا سيئا لكنه في جانب الله، إذا ساء في جانب الله فهو حسن. وضحت ولا لا؟ يعني إذا كان القلب هذا معيب وبيكبر وبيكرمش، يعني أيهما أجمل، شعر أسود ولا شعر بيض من الشيب؟ أسود صحيح، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب، فما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. إذن كل ما تسميه عيبا إذا كان في جانب الله مخلصا لا يكون عيبا، بل يكون زينا لا شيء. واضح؟ يعني إنسان شاب شعره خلاص يعني عليه العوض تمام خلاص بقى، يعني حسن الختام زي ما بيقول، لا، بل يكون ذلك في أجره وميزانه طالما قضى هذا العمر في طاعة الله عز وجل، فيأتيه هذا الشيب نورا يوم القيامة. أنا بشاور هنا عشان أطلع لي هنا الاسم مش عارف ليش قلت هنا، بس الظاهر لا وعي يعني تمام. فخلاصة الأمر كما نقول بأن كل ما يكون من الإنسان على سبيل العجز والقصور والمعرة إذا كان في جنب الله انقلب حسنا. تفضل. كلمة ينتبه على أي حد يشيب؟ نعم، يشيب شيبة في الإسلام. نعم، يشيب شيبة في الإسلام، يعني يعني هذه الشيبة وإنهاك الجسد جاء هو طائع لربه في الإسلام. إنما لا تقل لي إنسان يعاقر الخمر، تارك للصلاة، وهاجر للطاعات، وشاب ومات على ذلك، أن هذه تأتي له نورا يوم القيامة حتى لو كان في مسمى الإسلام. واضح؟ قال: اللهم مرتبة يحبهم، يعني يحبهم ويحبونه، أو فضيلة يباهي بهم. وهذا من المعاني الإشارية التي يعتمد فيها ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى على علم القارئ، أنه يشير له طرف حديث أو طرف آية أو كلمة من حديث أو كلمة من آية، فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبهم لمرتبة يحبونه أو يحبهم. والثانية يباهي بهم الملائكة، أتوني شعثا غبرا، تمام، يباهي بهم الملائكة. فهذه المعاني هذه مراتب عالية، وأيضا تكون في جنب الله. قال: وكيف دار الأمر فقد سجدوا لنا، يعني سجدوا لله تبارك وتعالى. قال: وهو صريح في تفضيلنا. قال: وكيف دار الأمر فقد سجدوا لنا، أي سجدوا لأصلنا. استغفر الله، أنا قلت سجدوا لنا يعني سجدوا لله، لا، سجدوا لنا سجدوا الأصل. الملائكة سجدت لأصلنا، سجدت لآدم، فإذا سجودهم نوع تشريف وليس سجود عبادة باتفاق، إنما نوع تشريف. فإذا كان كذلك فلا شك أن هذا نوع تفضيل لنا لجنسنا عليهم، وهذا من الأدلة التي استدل بها من يرى تفضيل بني آدم على الملائكة. قال: وصريح في تفضيلنا عليهم، فإن كانت الفضيلة بالعلم فقد علمت القصة يوم لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إذن آدم كان يعلم هم لا يعلمون، إذن هذا فضل لآدم عليهم. إذا كان التفضيل بالعلم فقد فاز في ذلك آدم. وإن فضلت الملائكة بجوهرية ذواتهم فجوهرية أرواحنا من ذلك الجنس، وعلينا أثقال أعباء الجسم. بمعنى تعلمون الجواهر هي الحقائق والماهيات والأصول، فجوهر الشيء حقيقته وأصله الذي خلق منه. ولذلك هذا اللفظ ليس إسلاميا وليس ناتجا من الفكر الإسلامي المحض، بل هو داخل علينا من فلاسفة اليونان وغيرهم، وكذلك من كلام المناطقة، ودخل من توغل للعقول الإسلامية من خلال علم الكلام. فيقسمون الأشياء إلى جواهر وأعراض. الجواهر الحقائق، والأعراض صفات هذه الحقائق. الجوهر ما يقوم بذاته، والعرض ما لا يقوم إلا بغيره، زي ما نقول بالضبط الذات والصفة، تمام. لكن ثم فارق علمي بين الجوهر والذات وبين العرض والصفة، واضح. لذلك أهل العلم ما كانوا يحبون استعمال الجواهر والأعراض، ما كانوا يقولون بالصفات والذوات، واضح. ومع ذلك قال: إن فضلت الملائكة بجوهرية ذواتهم، يعني حقائقهم من نور، نورانية الأصل الذي خلق منه، فجوهرية أرواحنا من ذلك الجنس، لأن أرواحنا من الله تبارك وتعالى وليست من طين، تمام. فنحن أيضا من أصل اللي الروح أصل طاهر طيب نقي علي، دعك من الطين اللي هو الجسم، لكن الأرواح اللي يسر حياتي الجسم هذه من الله سبحانه وتعالى. تمام. وعلينا أثقال وأعباء الجسم، يعني احنا نحن نفضلهم، هذا هكذا يرى، وقلنا المسألة فيها خلاف لكننا نفسر ما يقول، لا يلزم من ذلك أن نوافقه تماما بتمام. يقول ونحن مثلهم، أرواحنا علية كما أن نورانيتهم علية، لكننا نزيد عليهم بأننا نحمل مع الأرواح العلية أعباء هذا الجسم القاصر، شايلين هم دايم، عندنا أرواح نقية ومعنا جسم قاصر وعاجز ومن طين ومن تراب ويركن إلى الأرض وإلى آخره، فنحن مع هذه الأرواح نريد أن ننقيه ونعليه ونرفع قدره ونزكيه، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهذه كلفة. فيقول إن استوينا في أصل الجوهر فإن علينا عبء ليس عليهم وهو هذا الجسد، فنحن نفضلهم من هذا. إذن أراد إذا كان التفضل في العلم نفضلهم، لماذا؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا، الملائكة وآدم أنبئهم بأسمائهم، إذن علم آدم الأسماء كلها، هذا عالم هذا لا يعلم، يتوقف علمه على قدر ما يمده ربه من العلم، إنما آدم يتعلم بالعلم الرباني ثم بما أعطاه الله عز وجل من ملكة الاستنباط، واضح؟ فهنا علم يفضل آدم الملائكة في العلم. ثم الأرواح جوهر، وكذلك حقيقة الملائكة جوهر، والاثنين جواهر إيه؟ علية من الله سبحانه وتعالى. الجسد هو الردي اللي من الأرض من طين، فنحن أرواحنا مثل جواهر الملائكة اللي هي حقيقتها النورانية، نتماثل في ذلك، ونحن نزيد عليهم بأننا نحمل عبء هذا الجسد تربية وتزكية وتطهيرا وتنقية، فنحن في ذلك أعلى، هكذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول بالله لولا احتياج الراكب إلى الناقة فهو يتوقف لطلب علفها ويرفق في السير بها لطرق أرض منا قبل العشر، لطرق أرض منا قبل العشر. وعجبا أتفضل الملائكة بكثرة التعبد فما تم صعاد. يقول في هذا المثل الذي ضربه، يعني احتياج الراكب إلى الناقة، فالنفس الداخلية هي الراكب والناقة هي الجسد الوعاء، فهو الروح هذه اللي هي الجوهر العلي هذا النقي، هذا يحتاج إلى كلفة إنه هو يعني يسايس هذا الجسد ويراعيه كما يراعي الراكب الناقة من طعام وشراب وراحة وغير ذلك، واضح؟ ثم قال وعجبا أتفضل الملائكة بكثرة التعبد، يعني يقول للذين يفضلون الملائكة لأنهم يتعبدون أكثر من البشر، ينكر عليهم ذلك، فيقول وعجبا أتفضل الملائكة بكثرة التعبد فما تم صعاد. هذه الكلمة لعل فيها تحريف أنا لا أعرفها، لكن الذي عليه أن الإنسان عبادة الإنسان أفضل من عبادة الملائكة. لماذا؟ مع كثرة عبادة الملائكة عن الإنسان إلا أنها جبلت على ذلك، فليس العجيب من الملائكة أن تجبل على العبادة فتعبد، إنما العجيب ممن استوى عنده في صدره العبادة والمعصية أو الطاعة والمعصية فألهمها فجورها وتقواها، فرجح الطاعة على المعصية، فلا شك أنه أولى من ذلك الذي جبل على الطاعة فقط، فتكون عبادة الذي قهر هواه وقهر المعصية ورجح الطاعة أن عبادة هذا أفضل من عبادة هذا، واضح؟ أو يتعجب من الماء إذا جرى أو من منحدر يسرع، إنما العجب من مصاعد يشق الطريق ويغلب العقبات، يعني ما تعجبش من الملائكة، لماذا؟ إنها أشبه بالماء المنحدر، سريع أصلا بطبعه من عال فبينزل منحدر، لأن هذه جبلتهم. العجيب من ذلك الذي يريد أن يصعد بالماء، فهو يعني يبذل نفسه ويشق الصعاب ويجتهد ويغالب هواه حتى يصل إلى مرماه، فأن هذا لا شك تعبه أولى بالرفعة من يسر هؤلاء. لأنهم جبلوا على ذلك. ثم قال: بلى قد يتصور منهم الخلاف ودعوى الإلهية لقدرتهم على دك الصخور وشق الأرض، لذلك توعدوا أو توعدوا: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. لكنهم يعلمون عقوبة الحق فيحذرونه، وهذا ربما فيه ميل لأنهم قابلين للخطأ. لكن هذا الميل غريب في هذا التصور، لماذا؟ لأنه سبق أن بين أنهم مجبولون على الطاعة، فكيف يتصور أنهم يخافون من التحذير الرباني فلذلك يحذرون أن يخالفوا الله تبارك وتعالى؟ الحقيقة أنهم ما يستطيعون أن يخالفوا الله عز وجل، ما يستطيعون، الملائكة ما تستطيع أصلا، ليس عن عجز، عن عدم وجود ذلك أصلا في طريقتهم وطبيعتهم وجبلتهم، هذا الخيار ليس موجودا. إن الإنسان لا يفعل الشر إما لعجز أو لعدم إرادة، أو الثالثة في الملائكة أنه ليس متاحا له أن يرتكب الشر أصلا، لم يخلق لذلك، وطالما لم يخلق لذلك فلن يفعل ذلك، لا نقول لن يقدر على ذلك، لأن الأمر لا يتعلق بالقدرة، الأمر يتعلق بأنه ما جبل أن يفعل ذلك. واضح؟ أتدرون لماذا لا يعصي أهل الجنة مع أن هؤلاء كانوا عصاة قبل ذلك في الدنيا؟ هم لكن إنا أنشأنهن إنشاء، هي السبب أن الله عز وجل أعاد تركيبة هؤلاء ثم بعد ذلك نقاهم، فما دخلوا الجنة إلا وهم ليس للشر مكان في قلوبهم، فما عاد هناك طريق للمعصية في القلب أصلا، ما عاد يصلح إنه يأتي على قلوبهم، ما عاد يصلح. فلا تتصور إن واحد في الجنة يتمنى الزنا فيقول لا يزني لأني ما فيش حد يزني بي في الجنة، لا هو لن يتمنى الزنا، هذا الطريق ليس موجودا أصلا في قلبه، طريق المعاصي كاملا من أوله لآخره لم يعد موجودا في قلبه. لماذا؟ لأنه لا يدخل الجنة إلا عبد قد صفي، يعني خرجت كل الحظوظ المخالفة من قلبه، فما عاد في قلبه إلا ما يرضي الله. فهل تتصور أن عبدا دخل الجنة ليس في قلبه إلا ما يرضي الله، أن فيه ذرة من اشتهاء المعصية؟ لا يتصور، كذلك لا يتصور في الملائكة. ثم قال: فأما بعدنا عن المعرفة الحقيقية وضعف يقيننا بالناهي وغلبة شهوتنا مع الغفلة يحتاج إلى جهاد أعظم من جهادهم، وهذا أيضا نقطة لصالح البشر في هذه المقارنة والتفاضل، أننا في طاعتنا لله عز وجل نحتاج إلى مكابدة ومجاهدة وغلبة حظ النفس، أما الملائكة فلا تبذل هذا الجهد، واضح؟ بل الطاعة أيسر عليهم من النفس علينا، الطاعة بالنسبة للملائكة أيسر عليهم من أن يتنفس أحدنا، واضح؟ فيرى أن هذه أيضا نقطة لصالح البشر الصالحين طبعا، إلا العصاة ليسوا داخلين في ذلك، يوم ما أطاعوا الله عز وجل. قال: تالله لو ابتلي أحد المقربين بما ابتلينا به لم يقدر على التماسك، يعني أحد المقربين من الملائكة لو تصورنا أنه قابل للخطأ فابتلي بالذي ابتلينا به من حظوظ الشهوات وكذا وكذا، قال لم يقدر على التماسك، وهذا مما يعترض على ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى فيه. لماذا؟ لأنه لا يقال بافتراض الذي لم يحدث كيف يحدث إلا بعلم الله. لماذا؟ الوحيد الذي عنده علم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون هو الله، فافتراض ما لم يكن لو كان كيف يكون فأدعيه أنا، هذا جرأة على علم الله عز وجل، ولا نقول إنه يتجرأ على الله، لكن هذا مما يعني أحيانا إذا ذهب قلم الأديب يكتب ولم يكن حذرا بدقة وهو إمام وعالم من أهل السنة، لكن عنده بعض الأمور التي خالفها فيها أهل العلم وبعض المواطن العقدية الموجودة في هذا الكتاب تحديدا، بعض المواطن القليلة جدا خالفها فيها أهل العلم، ومع ذلك هو إمام. لكن يبقى إن القلم لابد أن يكون حذرا في كل شيء، وقلما أن تجد عالما بلا حذر، ما من عالم إلا وله زلة، أحيانا تشهر وأحيانا تغمر، لكن كل عالم له زلة بل زلات. لماذا؟ كل ابن آدم خطاء. واضح؟ أحيانا الإمام أحمد ربما لا ندري ما زلة الإمام أحمد، لكن نعلم أن له زلة، ليس بمعصوم، أخطأ. لكن أين أخطأ؟ كيف أخطأ؟ قلنا بعض الخطأ يشهر وبعضه يغمر، فلا ندري عنه شيء، وهذا من ستر الله عز وجل للعبد. واضح؟ فكوننا نقول إن ابن الجوزي ربما لم يكن موفقا في اختيار الألفاظ في هذا المحل، ليس معنى ذلك أنه هدر لقيمة ابن الجوزي رحمه الله، ولا انقاص من مكانته العلمية والشرعية. تمام؟ قال: يصبح أحدنا وخطاب الشرع يقول له: الكسب لعائلتك واحذر في كسبك، وقد تمكن منه ما ليس من فعله كحب الأهل وعلوق الولد بنياط القلب واحتياج بدنه إلى ما بد منه. فتارة يقال للخليل عليه السلام: اذبح ولدك بيدك واقطع ثمرة فؤادك بكفك ثم قم إلى المنجنيق لترمى في النار. وتارة يقال لموسى عليه السلام: صم شهرا ليلا ونهارا. ثم يقال للغضبان: اكظم، وللبصير: اغضض، ولذي المقول: اصمت، ولمستلذ النوم: تهجد، ولمن مات حبيبه: اصبر، ولمن أصيب في بدنه: اشكر، وللواقف في الجهاد بين اثنين: لا يحل أن تفر. ثم أعلم أن الموت يأتي بأصعب المرارات فينزع الروح عن البدن، فإذا نزل فاثبت، وأعلم أنك ممزق في القبر فلا تتسخط، لأنه مما يجري به القدر، وإن وقع به بك مرض فلا تشكو إلى الخلق. فهل للملائكة من هذه الأشياء شيء؟ وهل ثم إلا عبادة ساذجة ليس فيها مقاومة طبع ولا رد هوى؟ وهل هي إلا عبادة صورية بين ركوع وسجود وتسبيح؟ فأين عبادتهم المعنوية من عبادتنا؟ ثم أكثرهم في خدمتنا بين كتبة علينا ودافعين عنا ومسخرين لإرسال الريح والمطر، وأكبر وظائفهم الاستغفار لنا، فكيف يفضلون علينا بلا علة ظاهرة؟ وهذا كلام رائع رائق وعليه تعقبت. أما كوننا كلفنا بهذه الأمور جميعها فهذا حق، والله عز وجل كلفنا بعبادات عند كل مقام من قول أو فعل، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فما ذكره عن الأنبياء أو عن الصالحين عموما أو عن كل من استقام لأمر الله عز وجل حق، لكن رده هذا لنوع تقليل من الملائكة ليس بلازم. قال: فهل للملائكة من هذه الأشياء شيء؟ لا، لأنها لم تكلف بذلك. فالملائكة ليست متعلقة بزوجة ولا ولد، لأنهم لا يتناسلون ولا يتزوجون يتناكحون. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تطابق عليهم ما ليس في حقهم؟ واضح؟ ثم هل لهم إلا عبادة ساذجة ليس فيها مقاومة طبع ولا رد هوى؟ وهذا الذي جبلهم الله عز وجل عليه. واضح؟ وما هي إلا عبادة صورية بين ركوع وسجود وتسبيح؟ وهذا عليه تعقب. لماذا؟ لأن من الذي أدرانا أن عبادة الملائكة صورية؟ ومن الذي يقول بأن الله عز وجل خلق الملائكة ثم مدحهم بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أنهم مع ذلك ينتقص قدرهم بمقابلتهم بعبادة البشر؟ ثم يقول فأين عبادتهم المعنوية من عبادتنا؟ ومن قال أننا أفضل في العبادة؟ هذا يحتاج إلى دليل. ثم من قال إن عبادتهم معنوية؟ بل معنوية وحسية، طوافهم عبادة معنوية وحسية، سجودهم عبادة، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو ساجد، واضح؟ كيف أطت وهي معنوية؟ إنما هي حسية ومعنوية، يعني فيها استحضار الظاهر والجسد وفيها استحضار الباطن. وليس معنى أنها كائنات لطيفة أنها ليست لها أجساد، إنما لها أجساد تليق بالخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها، واضح؟ مع كل ما بذلوه من عبادة، ومع ذلك لأنهم أعلم بالله عز وجل من أكثر البشر، وهذا لصالح الملائكة، لأن أكثر البشر في حق الله مفرطون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أما الملائكة، كل الملائكة، ولا أقول أكثر الملائكة بل كل الملائكة، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف نظن أننا خير منهم؟ فإذا كانت هذه النقطة، فلا أرى أن هذه النقطة تصلح للتفاضل والمفاضلة بين الملائكة وبين الصالحين من البشر. قال: فكيف يفضلون علينا بلا علة ظاهرة؟ وإذا ما حكت على محك التجارب طائفة منهم مثل ما روي عن هاروت وماروت، فخرجوا أقبح من بهرج المزيف. والحقيقة إن القصة المشهورة عن هاروت وماروت ليست بصحيحة، وكأن ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى سار على ضرب من يذكر القصة بتحريف. وهذه القصة مختلف فيها، وأوردها أهل التفسير في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بهاروت وماروت ببابل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فالملكان هما هاروت وماروت، أنزل عليهما تعاليم السحر النظري في بابل، وكانت اشتهرت بالسحر، وكانت دعا السحرة فيها أنهم آلهة، فتعلق الناس بالسحرة تعلقهم بالإيه؟ بالله عز وجل. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين المرء وزوجه ويفعلون أفاعيل عجيبة بالسحر. فأنزل الله الملكين هاروت وماروت يعلمون الناس السحر، ويعلمان الناس السحر النظري، ثم يقولون: لا تكفر أي بتطبيقه، وإنما علمته لتعلم أن ذلك نوع من العلوم وليس ألوهية وقدرة إلهية، واضح؟ هذه أفضل ما روي في هذه القصة. أما الدعاء أنهم ملكا نزل من السماء فالله عز وجل رفع عنهما العصمة وافتتنوا وصاروا يطبقون السحر فعلوا إلى آخره، فهذا في الحقيقة لا يثبت ولا يليق بما نثبت في العقيدة عن الملائكة، واضح؟ والذي يظهر أن ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى كأنه يسير على إيه؟ على هذا الضرب، بأنه يعني يحمل القصة هذا المعنى، وهو موجود لكننا لا نرجحه، واضح؟ قال: ولا تظنن أني أعتقد في تعبد الملائكة نوع تقصير، لأنهم شديد والإشفاق والخوف لعلمهم بعظمة الخالق، لكن طمأنينة من لم يخطئ تقوى نفسه، وانزعاج الغائص في الزلل يرقى أو يرقي روحه إلى التراقي. فاعرفوا إخواني شرف أقداركم، وصونوا جواهركم عن تدنيسها بلوم الذنوب، فأنتم معرض الفضل على الملائكة، فاحذروا أن تحطكم أو تحطكم الذنوب إلى حضيض البهائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أراد في آخر الأمر أن يبين عقيدته وهي مستقيمة، بغض النظر عن بعض التفاصيل، لكن عقيدة مستقيمة أنه لا يرى حطا من قدر الملائكة أبدا، ولا يجرؤ على ذلك. وكيف يجرؤ على ذلك وهو إمام من أئمة أهل السنة، متقل للقرآن، عارف بالسنة؟ ولكنه أراد أن يحذر البشر الصالحين أنكم إياكم أن يأتيكم الشيطان فيقلل أنفسكم في نظركم بسبب المعاصي، ثم بعدها يجرئكم على مزيد من المعاصي، فلا تحطوا من أقداركم. فأراد من ذلك أن يقول أنتم أفضل من الملائكة، فإياكم أن تضعوا نفسكم في الحضيض بسبب الذنوب والمعاصي والاستكثار منها وعدم التوبة مما اقترفتم منها. هذا مراده في هذه الخاطرة، وإن خولف في بعض التفاصيل في الاستدلال على التفضيل، وإن خولف في بعض التفاصيل في صحة استدلال وعدمه، لكن يبقى ما أراده أمر مبارك وأمر طيب ووصية كأنه يوصيها لكل مسلم، أن يعرف حقيقة جوهرك أو حقيقة الحقيقة التي خلقك الله عز وجل عليها من معدن طيب طاهر مبارك. فإياك أن تركن إلى المعاصي والذنوب وتكون من أتباع الشيطان، فيحق القول فيك إنهم كالأنعام بل هم أضل. ثم بعد ذلك تكلم عن أصول الأشياء، وهذا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. جزاكم الله خيراً.